وعن تفكير إسلامي صحيح أنه هذا البلد يحتله اليهود فأنا بدي أخرج إلى بلد إسلامي آخر. أيهما أفضل اللي السؤال؟ خرج مشان دينه حفظ دينه. بارك الله فيك. بس أنا ذكرت لك اثنين، اللي الأول ولا الثاني؟ اللي خوفا على دينه. لا أخي اللي الأول ولا الثاني الله يهديك. أنا ما عم أخلي لك كلام يعني يكون معنطق. حرصا على دينه. الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب ولا كلمة مختصرة الله يهديك. على دينه. فنحن الآن نقول هكذا، بدل ما يفر خوفا من القتل من السلب والنام يفرون إلى الله، يفروا إلى الله. هذا الفرار إلى الله اليوم معدوم، نتمسك بأوطاننا وببلادنا تمسك الكفار، ما في فرق بين المسلم والكافر. هنا قضية أنا أريد أن ألفت نظركم بصفتكم مسلمين. أنتم بتعرفوا يمكن جميعا أن هناك لفظة مشهورة على لسنة الناس هي حب الوطن من الإيمان. شو هي؟ من الإيمان. أخليك معي يا أبو فارس. حب الوطن من الإيمان. هذا بيقولوا أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عجيب والله عجيب. وقف على مكة يوم الهجر اسمع الله يدي. قال والله انك احب بقاع الارض الي. اسمع الله يدي. ما بيجوز مصادر الكلام، انا بدي وصلك لهذا الحديث. بارك الله. انا ما عم اقول لك حب الوطن مو منيح وما بيجوز، لا، اولا عم الفت نظرك انه هالجمله اللي هي شائعه بين الناس أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. إذن الرسول ما صح عنه أنه قال حب الوطن من الإيمان. نرجع منقول سؤال فقهي، سؤال فقهي، بعد أن طهرنا الأذهان من كون الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟ في فرق، شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان. أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح ولا لا؟ لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته. حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي مثل حب الحياة ومثل كراهية الموت. فالإنسان بحب الحياة لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا حب الوطن أمر غريج في الناس، ولذلك قال تعالى في حق اليهود ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بوطنه، فالتعلق بالوطن أمر غريج، أمر طبيعي. ولكن حب الوطن لا لذاته، لا لأنه أرضك فلسطين فأنت بتحب فلسطين دينا، لا، ضحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر بأن من كمال الإسلام وعظمته أن كل بلاد الإسلام هو وطن واحد، صح ولا لا؟ هاي من الناحية الإسلامية. أما من ناحية الغريزية الطبيعية المفطورة، الواحد بيحب مش الوطن فلسطين، بيحب البلدة التي ولد فيها، بيحب الحارة المحلة اللي ولد فيها. هذا ما له علاقة يا أخي بالإيمان، هذا له علاقة بطبيعة الإنسان. ولذلك فيجب أن نفرق بين كون حب الشيء غريزي طبيعي فطري وبين كون الشيء ايه من الايمان. ظهر لك الفرق الان؟ لسه ما انتهيت. بدي ارجع انا لحديثك